مستور أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. بعده والثاني يعني عبد الله بن راشد بين الاثنين بين الزوفيين. لا هو زوفي كذلك أيضا ثلاثة زوفيين. لا لا عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله هذا بن أبي هذا الأول عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي. أي هذا الأول الذي ذهب من هو مستور من هو الزوفي لا اسمه الله بن راشد الزوفي هذا هو أول الزوفيين. نعم طيب الثاني عبد الله بن أبي مرة الزوفي. أي وش قال فيه قال صدوق أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. يقول في التقريب أشار البخاري إلى أن في روايته انقطاعا رواية قال أبو الأشبال كذا في المخطوطة وفي دال ولام وميم وها أن روايته عن خارجة منقطعة. يعني فيه مستور وفيه انقطاع وفيه مستور وفيه انقطاع لكن الشيخ ناصر قال أنها حسن وصحيح إلا جملة حمر النعم معلوم أن الوقت الذي ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر هذا هو الوقت بالاتفاق وبالإجماع يعني لا خلاف في ذلك وأمدهم الله يعني لا شك أن هذا من الخير الذي ساقه الله عز وجل للناس بأن جعل لهم يعني هذه العبادة التي هي من أكد النوافل وأهمها وأنه يحرص عليها. وبعض أهل العلم وهي لا شك أنها من السنن المؤكدة وبعض أهل العلم يعني يبالغ ويقول يعني في من يتركها أنه لا يتركها إلا رجل سوء نقل عن الإمام أحمد أنه قال ذلك. نعم وهي وتر الليل وأما وتر النهار فهي المغرب كما جاء في الحديث أنها وتر النهار ولهذا هي ثلاث وهي ليست في النهار ولكنها في أول الليل قريب من النهار وهذا مما يستدل به على أن الشيء يعطى قد يعطى اسم ما يقاربه يعني حيث ورد فيه نص لأنه ورد نص في هذا الذي هو أنها وتر النهار وأنها في أول الليل والمغرب من صلوات الليل وليست من صلوات النهار فأقيل لها وتر النهار وهي ليست من النهار لأنها قريبة منه فأعطي شيحكم ما يقاربه مثل ما جاء لقن موتاكم لا إله إلا الله فإنه ما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ومعلوم أن التلقين في الحياة وليس بعد الموت ففي الاحتضار وعند خروج الروح فأطلق على من قرب الموت أنه ميت كذلك الحديث الذي فيه شهر عيد لا ينقصان الأضحى والفطر ومعلوم أن عيد الأضحى ليس من رمضان وإنما هو من شوال ولكنه متصل برمضان فصلاة الوتر في الليل هو الوتر وتر الليل والمغرب هي وتر النهار لكن إذا فات الإنسان الوتر وقضاه نهارا في الضحى فإنه يقضيه مع إضافة ركعة حتى لا يكون شفعا في النهار حتى لا يكون وترا في النهار لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يصلي وتره من الليل صلى من الضحى 12 ركعة لأن من عادته أن يصلي 11 ركعة فلم يصلي 11 ركعة في النهار وإنما صلى 12 ركعة فيكون العدد الذي كان اعتاده في الليل وهو وتر أتى به وزيادة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار. الحكم بالانقطاع كذلك ذكره الذهبي في الكاشف قال سمع خارجة في الوتر وعنه عبد الله بن راشد ورزين الزوفيان سنده منقطع سمع سمع خارجة في الوتر. يعني كان روى عنه. وعنه عبد الله بن راشد. يعني ورزين الزوفيان سنده منقطع. وقال وفي من مراسيل أبي زرعة الرازي بل أبي زرعة ابن العراقي قال عبد الله بن أبي مرة الزوفي روى عن خارجة ابن حذافة حديث الوتر عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وعنه عبد الله بن راشد. قال البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض. وقال ابن حبان في إسناده منقطع. إيه بس التعبير بقول الذهبي سمع يعني هذا ما هو يعني واضح، لأنه إذا سمع يصير ما فيه انقطاع، لكن نقصد روى يعني روى هي التي يمشي معها الانقطاع. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمرة السلولي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه قال إن الوتر ليس بحتم، يعني ليس بلازم كصلاتكم مكتوبة، صلاة المكتوبة لازمة ومتحتمة، والوتر ليس بحتم، لأن الذي فرضه الله عز وجل في اليوم والليلة خمس صلوات كما جاء في الحديث، خمس صلوات في كل يوم وليلة، خمس صلوات في كل يوم وليلة هذه فرضها الله، ما عداها فإنه تطوع. فقال إنه ليس بوتر وكصلاتكم مكتوبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر وقال أوتروا يا أهل القرآن، يعني حصل ذلك منه قولا وفعلا، يعني جاء عنه الإيثار ومشروعية الإيثار من قوله وفعله، فمن فعله كونه أوتر، ومن قوله أوتروا يا أهل القرآن. فإيش بعده؟ فإن الله وتر يحب الوتر. فإن الله وتر يحب الوتر. فإن الله وتر يحب الوتر. الله عز وجل يعني من أسمائه الوتر وهو يحب الوتر. هو وتر ويحب الوتر، فإيثار الناس وحصول صلاتهم بالليل وترا يعني هذا مما يحبه الله عز وجل، لأنه وتر ويحب الوتر. وقد جاء في أحاديث كثيرة مشروعية الإيثار يعني في أمور متعددة واستحباب الإيثار، وذلك أن الله يحب الوتر كما جاء في هذا الحديث. قال حدثنا علي بن محمد ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. ومحمد بن الصباح وهو صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجه. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاص بن ضمرة السلولي وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس لك ولا لأصحابك. ثم ذكر يعني هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وهذا مثل الحديث الذي قبله، هو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم تثبت يعني يثبت سماعه منه، ف يعني يكون فيه انقطاع، ولكن الحديث السابق يعني هو مثله وهو شاهد له، فهو ثابت من أجل أنه جاء من أجل أن له شواهد. فقال إيش؟ قال أوتر ياه القرآن. نعم. إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن. نعم. فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك. ثم قال أعرابي: ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك. يعني كأن يعني معلوم أن الوتر مطلوب من كل أحد، مطلوب من كل أحد، ويعني ليس خاصا بأهل الحضر دون البدو، وليس يعني وإنه هو مطلوب من كل أحد، وهو سنة مؤكدة. لكن ما أدري يعني هل الكلمة التي قالها ابن مسعود هل مقصود يعني أن الفقه في الدين والفهم إنما يكون يعني ليس للأعراب وأشباه الأعراب، وإنما هو لمن فقه في الدين ومن كان عنده فقه في الدين، وأما من ناحية الحكم الشرعي فإنه مطلوب من كل أحد أنه يوتر. أو المراد يا أهل القرآن. ليش؟ أوتروا يا أهل القرآن. نعم. فقال ما يقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك. يعني كما هو معلوم الإنسان يوتر ولو ما عنده إلا شيء قليل من القرآن، ولو ما عنده إلا شيء من القرآن. لا، قصدي أنه ليس هو ممن يعنى بأهل القرآن، اللي هو مطلوب من الوتر، لكن ليس هو ممن يطلق عليه هذا الوصف. يعني قضية من هم أهل القرآن؟ لا، بس لا، هو لا شك أنه يعني أهل القرآن الذين يعني حفظوها وحفظوا كثير منه وفهموه، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يعفى من الوتر، بل الوتر مطلوب من الجميع، لكن الفقه يعني ليس لكل أحد، والفهم ليس لكل أحد، والأعراب كما هو معلوم من أكثر الناس جهلا وعدم فقه في الدين، يعني فهم الجهل يغلب عليهم، لكن لا يعني ذلك أن إلا إذا كان مقصود أن الفهم أو أن يعني لأن ليس هذا لك وأصحابك عن يعني ناحية الفهم، وهذا هو كما هو معلوم هو نفس الفقه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل يوم الليلة، عن أبي حفص الأبار، هو عمر بن عبد الرحمن صدوق، البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه، عن الأعمش سلمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي عبيدة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. إن الله وتر يحب الوتر، هل يؤخذ من عموم هذا اللفظ استحباب الإيتار في كل شيء؟ عمومه يدل على هذا، وقد جاء يعني الإيتار والتنصيص عليه وحصوله في أمور كثيرة، لكنه يدل على استحباب الإيتار. يقول: قولكم أن من أسماء الله الوتر، عليه هل يجوز التسمي بعبد الوتر؟ نعم يجوز، ما دام ثبت، أقول ما دام ثبت أنه من أسماء الله فيتعبد لله بأي اسم ثبت من أسماءه. شرح قوله يا أهل القرآن بمعنى يا أهل الإيمان، هل له وجه؟ هو ذكر القرآن معلوم أن الوتر يعني في الغالب يكون يعني من يقرأ القرآن ويصلي بالليل ويقرأ القرآن بالليل فيوتر في آخره، يعني في الخطاب يعني لأهل القرآن الذين هم يعني على على على سبيل التغليب، لكن ليس يعني أن غيرهم يعفى منه، لكن تفسيره يعني القرآن بأهل الإيمان ما أدري، لأن القرآن يعني معروف أن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله والناس يقرؤونه ويقرأ في الليل يعني القرآن في الليل فيختم صلاة الوتر يعني تختم صلاة الليل بوتر, ويعني هذا شأنه القرآن, لكن لا يعني ذلك أن غيرهم لا يكون, ويكون قوله يا أهل الإيمان يعني فقط يعني يا أهل الإيمان, لأهل الإيمان أعم من أهل القرآن, أعم من أهل القرآن, إلا أنه كان أقل أهل القرآن يعني اللي هم المسلمون لأنهم هم أهل القرآن الذين نزل عليهم وهو لكل مسلم, لكن الذي يبدو والله أعلم المقصود بأن أهل القرآن يشتغلون به بالليل فيختمون صلاتهم بالوتر. فظهر ذكر القرآن لأن صلاة الليل هي قراءة قرآن, ويقرأ القرآن وتطال القراءة يعني في صلاة الليل, والإنسان يطول ما شاء, فليكون أهل القرآن هم الذين يشتغلون به بالليل ويصلون الصلوات ويقرؤون القرآن فإنهم يوترون, لكن لا يعني ذلك أن من لم يكن من أهل القرآن أنه لا يوتر, فإن الوتر مشروع لكل مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار قال: حدثنا الأعمش عن طلحة والزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ما يقرأ به في الوتر, ما يقرأ به في الوتر يعني التي هي آخر الصلاة الليل إذا كان الإنسان يصلي الليل, وإذا كان لا يصلي الليل ولكنه يصلي راتبة العشاء ثم يوتر يأتي بركعتين وبعدها ركعة, فيكون أوتر بالركعة الأخيرة وقبلها شفع التي هي ركعتان, وإن أتى بهما مشرودة ثلاث ركعات متصلة مع بعض فإنها تكون وترا, يعني نفس الثلاث صارت وترا لأنها جمعت في تسليم واحد. أما إذا أتى بالركعتين على حدة وسلم ثم أتى بالركعة الأخيرة فإنها هي التي ختم بها, هي التي ختم بها, ولكن العدد هو وتر بلا شك, العدد هو وتر بلا شك. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ, وجاء في هذا الحديث عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عن أبي نعم, أن النبي كان يقرأ في الوتر يعني ثلاث الركعات الأخيرة من الصلاة والتي يأتي بها بعد تهجده وبعد صلاته بالليل, يأتي بثلاث ركعات يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أهل الكافرون, وفي الركعة الأخيرة قل هو الله أحد. فيعني يكون يعني معناه أن الرسول كان من عادته أن يصلي 11, فكانت ثمان يعني كان يصلي أربع عن حسن وطولهن ثم أربع ثم يوتر بثلاث, يعني يأتي بثلاث وهذه الثلاث يقرأ فيها هذه السور القصار, وأما في الركعات التي قبل ذلك فإنه يقرأ ما شاء ويطيل في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاته, ولكن الركعات الأخيرة هذه التي هي ثلاث سواء كانت مجموعة أو مفرقة ركعتين ثم ركعة يقرأ فيها هذه السور القصار الثلاث. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن أبي حفص الأبار عن الأعمش عن طلحة والزبيد. طلحة هو ثقة, طلحة بن مصرف اليامي ثقة, والزبيد بن الحارث اليامي كل منهما ثقة غير أصحاب الكتب. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة وهو ثقة رواه أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن ذر قبل ذر عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن هو أخرج ذر بن عبد الله المرهبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة رجل أصحاب كتب. عن أبي أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة رجل أصحاب كتب. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق أخرج له خارج القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه وهو ثقة رجل أصحاب كتب. عن سعيد بن جبير ثقة رجل أصحاب كتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا شبابه قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. ثم قال نحوه يعني نحو الحديث المتقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره بهذه السورة الثلاث: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أحمد بن منصور هو ثقة أخرج له ابن ماجه. عن شبابه بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ومثل الذي قبله، إلا أن فيه أنه يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين بالإضافة إلى سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني هو ثقة أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن سلمة هو الحراني وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن خصيف هو صدوق سيء الحفظ خرج له أصحاب السنن. نعم. عن عبد العزيز بن جريج هو ثقة رجل أصحاب الكتب. عبد العزيز هذاك أبو عبد الملك هو لين. نعم. قال لم يسمع من عائشة. نعم. أخطأ خصيف فصرح بسماعه، يعني بقوله سألنا، بقوله سألنا، يعني كلمة سألنا يعني هذه تشعر بأنه سمع منها، لكن هذا يعني يقول يعني أن هذا خطأ من خصيف الراوي عنه. الراوي عنه هذا اللي يقول هذا من الكلام هذا من الحافظ بن حجر، هذا كلام الحافظ حجر في التقريب. ايه. وكذلك ذكره أبو زرعة بن العراقي في المراسيل أنه لم يلق عائشة. وقال العلائي بعد أن ذكر هذا الحديث قال ولكن خصيف متكلم فيه. وقال ابن حبان في الثقات روى عن عائشة ولم يسمع منها. وقال الدارقطني لم يسمع عائشة كذا في سؤالات البرقاني. خرج أصحاب السنن عن عائشة. فتصحيح الحديث كيف يكون؟ ما أدري الشيخ ناس صحة ولا حسن صحها. ها؟ صحيح صحيح أبي داود والمشكاة. أما بالنسبة للسور الثلاث التي هي يعني التي هي ما عدا المعوذتين فهذا الحديث اللي مضت كلها شواهد له، وأما بالنسبة للمعوذتين ما أدري وش الذي يثبت هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر بركعة. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. ثم ذكر الإيتار بركعة، يعني ركعة تختم بها صلاة الليل. وورد في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين ثنتين، ثم يوتر بركعة، يكون الذي مضى وترا وليس شفعا، يكون ما مضى بهذه الركعة وترا وليس شفعا. فإذا الإيتار بركعة يعني منفردة مضافة إلى ركعتين ركعتين سابقة عليها. فإذا تكون الركعة أو الإتيان بركعة واحدة مفردة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الغالب على فعله، أن المقصود أنها ركعة تضاف إلى ما مضى. وقد جاء ما يدل على أنها الثلاث تسرد وتكون متصلة بسلام واحد، لكن المقصود أن حصول الإيتار بركعة واحدة مستقلة جاء في حديث، منها حديث ابن عمر هذا صلاة الليل مثنى مثنى ويعني ويوتر بركعة. وفي بعض الألفاظ فإذا خشى أحدكم يصحى بركعة توتر ما مضى. نعم، ذكرتم الإيتار بالثلاث. الأسئلة كثيرة عن الموضوع، قضية هل تشبه بصلاة المغرب، هل وإنما مسرودة بدون أن تشبه صلاة المغرب، لأنه جاء ما يدل على النهي عن يعني مشابهة صلاة المغرب. وبعضهم يسأل عن إذا كان التشهد الأخير يتورك في هذه الحالة ولا ما يتورك. كمعلوم كما هو معلوم التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان، وهذه ما فيها تشهدان، ما فيها تشهد واحد، يعني كنا صلى ثلاث ركعات مسرودة يعني ما فيها تشهد واحد، يعني التشهد التورك في صلاة فيها تشهدان، وهذا ما فيه تشهد واحد، فإذا يفترش لأنه ما فيه تشهدين. قال حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة، عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أنس بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت أرأيت إن غلبتني عيني، أرأيت إن نمت؟ قال اجعل أرأيت عند ذلك النجم. فرفعت رأسي فإذا السماك، ثم أعاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ومثل الذي قبله مثنى مثنى وبعد ذلك ركعة، والوتر إنما يؤتى به قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر فيقضى ضحا كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس وترا يقضى، وإنما يقضى شفعا كما ذكرت يعني قبل قليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني لم يصلي صلاته من الليل صلى من الضحى 12 ركعة، يعني مقدار ما كان يصلي، ويضيف إليها ركعة واحدة حتى لا يكون وترا في النهار. فقال إيش أرأيت؟ أرأيت إن غلبتني عيني، أرأيت إن نمت؟ قال أرأيت إن غلبتني عيني، أرأيت إن نمت؟ قال دع أرأيت في ذلك النجم، عند ذلك النجم، عند ذلك النجم، يعني لا تشغل نفسك بأرأيت، اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تشغل نفسك بأرأيت، أرأيت إن حصل كذا، أرأيت إن حصل كذا. وهذا قالها ابن عمر رضي الله عنه في مناسبة أخرى، لما جاء رجل وقال يعني عند تقبيل الحج قال أرأيت إن زحمت؟ قال دع أرأيت في اليمن،

وهو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا ثبت أنه يدعى به في قنوت الوتر. وهذا الحديث شرحه ابن قيم في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل في باب خاص أفرده له من الأبواب الثلاثين التي أودعها كتابه شفاء العليل، فإنه توسع في الكلام عليه ويعني خصه بباب لشرح هذا الحديث. نعم. لكن قوله في آخر الوتر يعني آخر دعاء الوتر أو آخر الوتر؟ لا، في آخر السلام. في آخر، لأنه جاء أنه يختم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة، يعني أنه يختم به، لكن في آخره يعني من آخره، من آخر ما يؤتى به. آخر ما اتضح، يعني في آخره ليس معناه أنه يختم به، وقد يكون يختم به لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني الذي ورد في ختم الوتر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت، لكن ثبت عن الصحابة، فيمكن أن يكون آخره ويمكن أن يكون من آخره، من آخر الوتر يعني في آخر القنوت. يعني التعبير الآن بالوتر يعني هل جاء ما يدل على المراد دعاء الوتر؟ طبعا ما يكون هذا قبل السلام في آخر التشهد؟ نعم، مظنة الدعاء. لا، هذا لأك يتخير من دعاء ما شاء، لكن هنا يعني هو في, في, في, في, في, في القنوت، وما جاء أورده في باب القنوت. قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو، هو ثقة، أخرج له أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه. عن بهز بن أسد، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة، ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن عمرو الفزاري، وهو مقبول، أخرج له أصحاب السنن. عندك التقريب؟ أين التقريب؟ لا، هذا الكلمة مقبول يعني هنا الحقيقة يعني غير مقبولة، لأن الحافظ بن حجر لما ذكر ترجمة لتهذيب التهذيب كل ما فيها أنه ذكر أربعة وثقوه، وما ذكر أحد تكلم فيه، ذكر أربعة وثقوه وما ذكر أحد تكلم فيه، فكلمة مقبول ما أدري كيف جاءت، مع أنه ما حكى فيه عن أحد جرحا، وإنما نقل عن أربعة من العلماء أنهم وثقوه، فإذن هو الحقيقة يقال ثقة على حسب كلام ابن حجر. المقبول هو الذي يقبل حديثه إذا توبع، ولا يقبل إذا لم يوجد له متابع وفيه كلام، لكن هذا ترجمة في تهذيب التهذيب لا كلام فيه، ليس لم يتكلم فيه بشيء، وإنما نقل عن أربعة أنهم وثقوه، هذا كل ما اشتملت عليه الترجمة. نشوف معنى هذا الطبع اللي اعتنى بها حسان، اللي فيها زيادات على أحكام الحافظ، اللي هي تهذيب التهذيب، لا تقريب التهذيب. ما هو شيء الكاشف يقول وثقوه، ذكر عن عبد الرحمن بن الحارث عن علي في الوتر، وعنه حماد بن سلمة قال وثقوه. اينا يعني أربعة وثقوه. عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، نعم، له رؤية، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طالب، نعم، قال رحمه الله تعالى باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. ثم ذكر هذه الترجمة باب من كان لا يرفع يديه في القنوت، من كان لا يرفع يديه بالقنوت، وأورد هذا الحديث وجه الاستدلال به يعني عن طريق المفهوم،

عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. انتهى؟ نعم. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذه الترجمة وهي القنوت قبل الركوع وبعده, القنوت قبل الركوع وبعده. القنوت قبل الركوع وبعده هو جاء فيما يتعلق بقنوت النوازل قبل الركوع وبعده, وجاء في الوتر قبل الركوع, ويعني وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه بعد الركوع, وبعض أهل العلم يقيس ما يتعلق بالوتر على ما جاء في النوازل, والنوازل يعني جاءت الأحاديث الصحيحة فيه قبله وبعده. وعمل ابن ماجه رحمه الله إراده الأحاديث في هذا الباب يعني يشعر بأنه يرى أن ما جاء فيه نص بأنه قبل الركوع وبعده, فإنه يشعر بالقياس وأن الحكم يعني فيما يتعلق بالوتر وفيما يتعلق بقنوت النوازل واحد, لكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على حصول القنوت بعد الركوع وقبله يعني في الوتر. الحديث الأول أن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع, هذا نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع يعني في وتره عليه الصلاة والسلام. ثاني عن أنس سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده. المقصود بذلك في النوازل, يعني صلاة الصبح يعني في النوازل يعني قبل الركوع وبعده, فالقنوت في النوازل ثبت يعني قبل الركوع وبعده, ومنه هذا الحديث لأن هذا يتعلق بالنوازل وليس دائما وأبدا بصلاة الفجر, وإنما المقصود به في النوازل, هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت في الفرائض, يعني إنما يكون في النوازل وليس بصفة مستمرة أو بصفة دائمة. ثم عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. ثم قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع, وهذا بالنسبة للقنوت بالنوازل, وأما بالنسبة للوتر أو قنوت الوتر فقالوا أنه بالقياس على قنوت النوازل, وذكر الشيخ الألباني حديثا عند الحاكم وعند غيره فيه القنوت في الوتر بعد الركوع, ذكر في رواية الغليل. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. عن مخلد بن يزيد وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب, هذا مرة قريبا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن سهل بن يوسف هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد عن أنس محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.